خزائن الرحمن تقدم. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا جاحد، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ أيها الجاحد، إن ربك من أسمائه الشكور ويحب كل شكور. سبحان الله، كيف لا تشكر إحسان من أحسن إليك؟ انظر إلى الزوجة وهي تجحد إلى إحسان زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. جحود المرأة لخير زوجها يجعلها من أكثر أهل النار. فبالله عليكم، فكيف بمن عق والده وجحد حقه عليه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. فكيف بمن عق أمه وجحد فضلها عليه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إلزم رجلها فثم الجنة، رواه ابن ماجه. فكيف بمن جحد حق العلماء وسبهم وانتقص منهم وهم ورثة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اسمع: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أبو داود. فكيف بمن جحد حق النبي صلى الله عليه وسلم فعصى أمره وعارضه بعقله وهو رسول رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ فكيف بمن جحد حق رب العالمين عز وجل فصرف العبادة لسواه ونسب النعم لغيره سبحانه جل في علاه؟ مرة ينسب الشفاء للطبيب، ومرة ينسب الحل لصاحب المال، ومرة ينسب الرزق لصاحب العمل، سبحان ربي العظيم. ويجحد صاحب النعم الحقيقي الذي قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فاللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا من الجاحدين. هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.